نطبق القاعدة. يعني عندنا قاعدة نطبق القاعدة. إذا طبقنا القاعدة علمنا بأن قوله بأن تفريقه بين العلم والسمع والبصر بدعوى أن العلم ذكر صفة واسما في القرآن والسمع والبصر لم يذكر إلا أسماء إلا من باب الأسماء لم نرد هذه الدعوة فنقول أسماء الله تعالى أعلام وصفات أعلام من حيث دلالتها على الذات وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني وهذا قد تقدم أن درسنا هذه القاعدة أسماء الله تعالى تدل دلالتين كل اسم من أسماء الله تعالى كما أن اسم الله العليم يدل على الذات ويدل على صفة العلم حتى لو لم يرد في الكتاب ذكر صفة العلم جاء العليم فقط نحن لا نفرق بين هذا وذاك كذلك اسم الله السميع يدل على الذات وعلى صفة السمع والبصير كذلك والحي كذلك هذه قاعدة محل إجماع بين السلف وأن الصفات كلها تمر كما جاء لا نفرق بين ما جاء اسما وصفة وبين ما جاء اسما فقط دون صفة إذا فرقت التمثيلية بينهما رددنا ما العلم أننا نأخذ ما عداها ما عدا هذه المسألة نأخذ من كتاب عبد العزيز نفترض إن هذا الكتاب صحيح النسبة السمع والبصر وبين العلم بدعوى إن السمع والبصر لم يرد في الكتاب إلا أسماء نثبت لله اسم السميع والبصير ولا نثبت السمع والبصر لعدم ورودهما نقول هذا خطأ خطأ مخالف لمنهج السلف فليكن القائل من كان لأننا لا نعرف الحق بالرجال ولكن الرجال يعرفون باتباع الحق ولعل لعبد العزيز وجهة نظر وجهة نظره له ولكن نحن في مقام بيان العقيدة على منهج السلف لذلك لا نتساهل سواء كان صحت نسبة الكتاب إلى عبد العزيز أو لم تصح إن التفريق بين السمع والبصر وبين العلم في هذه النقطة مخالف لمنهج السلف ووجهة نظره لا ندري ما الذي حمله على ذلك لعل له عذر ولكن كما قلت القضية قضية بيان بيان الحق وبيان العقيدة ليس الحق العادي عقيدة صفات الله تعالى لا ينبغي أن نتساهل فيها سواء صحت نسبة الكتاب أو لم تصح هذه النقطة لا نوافق فيها بل نردها ونبين أنها مخالفة لمنهج السلف هذه ملاحظة والملاحظة الثانية كتيب وقع في يد هذه الأيام فيه مقارنة بين ما جاء على حد تعبيره في الكتاب المقدس العقيدة التي جاءت في الكتاب المقدس والعقيدة التي جاءت في القرآن الكريم بدأ في العنوان بالكتاب المقدس انظر العرض ثم أتى بالقرآن الكريم ثم وضع عنوانا صفات الإلهية وبدأ في البحث بالتثليث يفسر معنى التثليث ثم بعد أن ينتهي من شرح وبيان معنى التثليث ينتقل إلى التوحيد في القرآن الكريم نشر مثل هذا الكتاب بين الشباب لا يليق وليس من النصح في شيء نحن لسنا بحاجة لنعرف العقيدة من الكتب السابقة وفي تسمية الكتب السماوية الأولى بعد نسخها وتعريفها أنها كتب مقدسة غير سليم. هذا الوصف نفسه غير سليم، كتاب محرف ومنسوخ. وهذا التقديس وهذه المقارنة تؤدي إلى اعتقاد أن الأديان على حد سواء، وأن تلك الأديان حق كما أن هذا الدين حق، ولنا أن ندرس عقيدة هذا الكتاب وعقيدة تلك الكتب. هذا خطأ. وتلك الكتب نسخت وبدلت وانتهت، ولا دين بعد مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا هذا الدين. دعوة مساواة الأديان خطأ. لا توجد أديان فضلا عن المساواة، لا أديان إلا دين واحد. الأديان نسخت، ودعوى المساواة وقراءة الكتب السابقة كما نقرأ مع تحريفها كما نقرأ في كتابنا، هذا أمر لا يجوز. ثم يؤدي إلى ما يسمى بالتقريب بين المسيحيين وبين المسلمين، وهذا التقريب له خطورة. لا تقريب بيننا أبدا إلا بالإيمان، بإيمانهم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بيننا العداوة، لا ولاية بيننا ولا قرابة، بيننا العداوة. ونشر مثل هذه الرسائل بين الشباب أمر له خطورته، وربما تبحث هذه الرسالة وما شاكلها من الرسائل التي بدأوا الآن ينشروا بين الشباب تبحث ممكن في مستوى غير هذا المستوى مع المسؤولين من النشر والطبع، لعل الله يوفقهم ليوقفوا نشر مثل هذه الكتب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا، الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنقل والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: فإذا تبين بطلان هذا القول، أي إن معية الله تعالى تقتضي أن يكون الله مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، إذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق مع القول الثاني، لأنهما ضدان، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه بذاته. فالله سبحانه وتعالى أخبر وخبره الحق، وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام وخبره الحق، وأجمع سلف هذه الأمة وإجماعهم حجة، وفطر الله العباد على اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بذاته. وهذه العقيدة أي علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، وصفة الفوقية صفة العلو، هذه الصفة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل السليم والفطرة السليمة، كما ثبتت معية الله تعالى بأنها بمعنى العلم وليست معية الذات، ثبتت ذلك لغة وشرعا وإجماعا. فالسلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه المعية العامة بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره، ولم يقل أحد منهم ولم ينقل من أحد منهم أن معيته معية الذات. والقائلون بأن الله مع خلقه بذاته هم الحلولية الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى حال بين مخلوقاته إما في أرضه أو في سمائه. فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته لا في أرضه ولا في سمائه. وهذا هو ظاهر الآيتين، آية المجادلة وآية الحديد، بلا ريب، لأنهما حق لأنهما من كتاب من كلام الله تعالى، وكلام الله حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ظاهر كلام الله الحق لا يكون إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. واعتقاد بأن بعض هذه الآيات قد تدل بعد نصوص الصفات من الكتاب والسنة تدل بظاهرها على الباطل الذي لا يليق بالله، حتى يجب تأويل ذلك الظاهر، وأن ظاهرها يوهم التشبيه كلام باطل. ولا يجوز اعتقاد أن آية أو حديثا صحيحا يدلان على ما هو باطل أو يوهمان باطلا حتى الوهم. ولا يكون كتاب الله مبينا وتبيانا لكل شيء لو كان يوهم ما لا يليق بالله تعالى بظاهره حتى يؤوله مؤول، كأن ذلك المؤول هو الذي يصحح المعنى الواجب اللائق بالله تعالى الذي لم يبينه رب العالمين ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يعتقده سلف هذه الأمة. وعلى هذا فإن قول الأشاعرة في قاعدتهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها كلام باطل، أي نص أوهم التشبيه، كيف يكون نصا ومهما للتشبيه؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا المعنى الواحد إذا جاء في كتاب الله، إذا جاء في كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب اعتقاد أنه هو الحق. أما كونه يوهم تشبيها ثم يضطر التالي لهذه النصوص إلى أحد أمرين، إما إلا إلى التأويل، وهذا التأويل سموه منهج الخلف أو مذهب الخلف، أو إلى التفويض وسموه مذهب السلف، وليس هذا مذهب السلف، وهذا خطأ، أولا اعتقاد بأن النص يوهم التشبيه خطأ، ثم اعتقاد أن التفويض، تفويض المعنى، تفويض معاني النصوص منهج السلف أو مذهب السلف خطأ آخر. وقد تقدم أن السلف يفهمون معاني النصوص كلها بالوضع العربي إلا فواتها بعض السور، المعاني معاني النصوص ليست من المتشابه بل واضحة ومعلومة، وإنما فوض السلف الكيفية والحقيقة. أما المفوضة الذين يفوضون المعاني والحقائق معا، هؤلاء من الضلال وليسوا من السلف. السلف فاهمون، منهجهم أعلم وأسلم وأحكم. وهذا البيت عند الأشاعرة يعتبر قاعدة، ولكنها قاعدة باطلة لا تصح. وقوله ورم تنزيها، أي اقصد التنزيه في التأويل والتفويض. والتنزيه إنما يؤخذ من كلام الله، من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع التنزيه، إثبات مع نفي المماثلة، هذا هو التنزيه الصحيح. قال المؤلف: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس من مجموع الفتاوي لابن قاسم، قال: ثم إن هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. معنى المعية لا يختلف، المعنى واحد. معنى لفظة مع لا يختلف، مطلق المقارنة أو مطلق المصاحبة أو مطلق الموافقة، هذا معنى المعية، معنى لفظة مع لا يختلف. ولكن تختلف الأحكام والمقتضى، الأحكام والمقتضى بمعنى واحد، تختلف أحكامها باختلاف الموارد، أي في الأماكن التي ترد فيها هذه اللفظة. فلما قال الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب في هذا السياق على أن حكم هذه المعية ومقتضاها عطف تفسير أو مترادف، أنه مطلع، مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، لا يخفى عليه شيء من شؤونكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، إنه تعالى مع العباد بعلمه، لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه، لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا، مطلع شهيد مهيمن، لا أنه معنا بذاته في الأرض. هذا تعليق في الهامش للسؤال في جميع النسخ، تكملة وتفسير لما تقدم. اعتقاد بأن الله معنا في الأرض اعتقاد باطل من عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل شيء. وربما ظن بعضهم أن كلام شيخ الإسلام إن المعية حقيقية، ربما ظن بعضهم أنه يعتقد معية الذات، وهذا خطأ كما أوضح المؤلف. بل المقارنة أو المصاحبة أو الموافقة، سواء كانت بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني، هذه حقيقة وليست بمجاز. كما أن المقارنة بالذات حقيقة، كذلك المقارنة بالعلم والرأي حقيقة، لو قلت أنا مع الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه المعية حقيقية، والإمام مالك كان يعيش في عهد تابع التابعين وأنت تعيش اليوم، ولكن وافقته ورأيك مع رأيه، قارن رأيه وصاحب رأيه في هذه العقيدة، وهذا المعنى حقيقة. كما إذا قلت كنا نسافر في ليلة البدر والقمر معنا إلى الصباح، والقمر في كبد السماء، ولكن ضوءه كان مقارنا بكم ومصاحبا بكم حقيقة. وإذا قلت زيد كان معنا في الدرس هنا المقارنة بالذات، هذه حقيقة وتلك حقيقة والتي قبلها حقيقة، كلها حقائق والحقائق تختلف. بمعنى لا يجوز نفي معنى من هذه المعاني الثلاثة، لأن نفي ذلك كذب. المجاز ما يجوز نفيه، لا يجوز لك أن تنفي إلا إذا خالفت الإمام في رأيه وفي عقيدته، ولا يجوز أن تنفي معية القمر، لأن نفي معية القمر بضوئه كذب، ولا يجوز لك أن تنفي وجود زيد أمس معك إذا كان حضر بالفعل، لأن نفي ذلك كذب. إذن كلها متساوية. قال المؤلف: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، أي إن السلف مجمعون على هذا، لا أحد يستطيع أن ينقل من أحد من السلف غير هذه المعية، أي معية العلم. قد يقول لك قائل من الخلف: إنكم تقولون لا تؤولون، وإذا فسرتم المعية بالعلم قد أولتم وتناقضتم، وهذا كثير كثيرا ما يقولون. الذي يقول هذا القول أحد رجلين: إما مغالط، والمغالط لا حيلة لنا معه ولا علاج له، أو جاهل، والجاهل يعلم، يجهل معنى لفظة مع فيبين له فيقال له راجع القاموس والمراجع اللغوية لتعلم أن لفظة مع لا تدل على أكثر من المقارنة المطلقة والمصاحبة كما قلنا. وليس هذا بتأويل، لا فرق بين المقارنة الذاتية ومقارنة العلم، والمقارنة الذاتية لا تليق بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق جميع مخلوقاته على عرشه، وأن الأعمال ترفع إليه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت، إلى غير ذلك. فإذا كان لا يليق بالله تعالى أن يكون مع خلقه بذاته، لأنه منزه عن المخالطة الذاتية، ولأن ذلك يتنافى مع صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية ليس صفة فعلية، صفة العلو غير صفة الاستواء. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل، وهو علو خاص بالعرش، أما العلو على جميع المخلوقات صفة ذات كالقدرة والإرادة، لا تنفك عن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى بذاته في علوه دائما، حتى في حال نزوله في آخر كل ليلة، وحتى في حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، صفة العلو ملازمة له سبحانه وتعالى، ولكنه يأتي كيف شاء وكما شاء، ينزل إذا شاء وكيف شاء، ولا يلزم من نزوله ومجيئه التنقل، وأن يكون جزءا من خلقه فوقه، كالإنسان الذي ينزل من على السقف يكون السقف فوقه. لا ينبغي أن نتصور من نزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه هذا المعنى، هذا تصور خاص بنزول المخلوق، أما نزول الخالق لا نعلم منه إلا المعنى العام، حقيقة نزوله لا نعلم كيف ينزل. لذلك معية الذات مستحيلة لا تليق بالله تعالى، سواء كان معنا نحن أهل الأرض أو مع أهل السماء. وليس معنى قوله تعالى أمنتم من في السماء أن هذه الأجرام التي بناها فوقنا أنها تحتوي أنه داخلها، لا، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من على السماء فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق العرش، ومستغن عن السماوات ومستغن عن الكرسي ومستغن عن العرش. ليس العرش هو الذي يحمل رب العالمين، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل، وحملت العرش بقدرته وسلطانه لأنه الغني غني عن العرش وأن حملت العرش. إنما فعل كل ذلك من الاستواء وتقييد من يحمل عرشه حكمة منه سبحانه وتعالى، لا لحاجته لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش، لأنه الغني الغنى المطلق. الغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى كالقدرة والإرادة والسمع والبصر. قال المؤلف: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته الذي يدل عليه الخطاب في كل سياق، وكذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال: هو معهم أينما كانوا. المعية في الآية الأولى والثانية معية عامة، كلتا المعيتين هنا معية عامة، سيأتي مثال للمعية الخاصة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في الغار: لا تهزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، كما أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قوله تعالى لا تهزن إن الله معنا حكاية لكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، كان حقا على ظاهره. ودل الحال أو دلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. المعية في الآيتين السابقتين، حكم المعية ومقتضى المعية في الآيتين العلم والاطلاع والسمع والبصر والإحاطة العلمية. وفي هذه الآية زيادة على هذا المعنى النصر والتأييد والكلاء والحفظ. الله سبحانه وتعالى معهم، حفظهم وأيدهم ونصرهم على أعدائهم الذين كانوا حريصين كل الحرص بأن يظفروا بهما، ولكن الله كان معهما حفظهما ونصرهما وأيدهما. هذا مقتضى وحكم المعية في هذه الآية، وهي المعية الخاصة لأشخاص معينين في حالة معينة. كذلك معية الله مع المحسنين مع المتقين مع الصابرين من هذا القبيل، أي معية خاصة. المعية الخاصة أحكامها تزداد أو تزيد على أحكام المعية العامة بالحفظ والتأييد والنصر، والعلم باق زيادة على مقتضى وأحكام المعية العامة. نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثم قال: فرق المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. أعيد

لو فسرت بالمخالطة الذاتية لغة ثم صرفها الصارفون من أتباع السلف صحيح يتهمون بالتناقض وبالصرف عن ظاهرها، ولكن لم يحصل شيء من ذلك، ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، أن الله تعالى ذكرها المعية في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، ذكر الله سبحانه وتعالى عموم علمه في أول الآية وفي آخر الآية، وجعل وذكر المعية بينهما، مما دل على أن معنى المعية ومقتضاها وأحكامها العلم، العلم المحيط والاطلاع وغير ذلك من معاني الربوبية التي تقدم ذكرها. قال الرب سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا عموم العلم الذي أشار إليه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بالعلم والاطلاع لا بالذات، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بالعلم والاطلاع والسمع وغير ذلك من معاني الربوبية أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، لأنه أحاطهم علما، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بما في ذلك تلك المناجات وما جرى فيها، إن الله سبحانه وتعالى محيط بها علما، ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض بذاته، بل هو فوق سماواته مستو على عرشه، ولا يخلو مكان من علمه، لا يخلو مكان في السماوات ولا في الأرض من علمه، محيط بكل شيء بعلمه. هذه هي المعية، كل إنسان على الفطرة السليمة ولم تتغير فطرته بدراسة علم الكلام لا يفهم غير هذا الفهم. وأما آية الحديد، وأما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى، ذكر المعية مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال تعالى: استمع، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، حكمة منه، لا حاجة إلى العرش، لا لحاجته إلى العرش، وهو الغني عن كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وهو فوق عرشه بائن من خلقه، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كالآية الأولى تماما، ولكن ميزة هذه الآية الجمع بين ذكر صفة الاستواء وصفة المعية. فيكون ظاهر الآية في هذه والتي قبلها أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض بذاته، وإلا لكان آخر الآية الذي فيه ذكر المعية مناقضا لأولها، حيث ذكر فيه الاستواء والعلو الدال على علوه واستوائه على عرشه، وكلام الله لا يتناقض أبدا. وبعد، نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، سوف نواصل إن شاء الله. سائل يسأل: ما حكم إثبات الأنامل لله تعالى؟ الجواب: نحن نطبق القاعدة أو القواعد الثلاث التي تقدم ذكرها. من يحفظ قاعدة من تلك القواعد؟ نعم، تقديم النقل على العقل، رفض التأويل. القاعدة الثالثة، نعم، عدم التفريق. بعد هذه القواعد هناك أسس، من يحفظها وكم هي؟ نعم ايوه، والترتيب ليس بواجب. نعم، واثبته له رسوله. نعم، والتنزيه. هنا نطبق في هذا السؤال وفي هذا الحديث من الأسس التي يتبعها السلف في هذا الباب أن يثبت لله ما أثبت لنفسه سبحانه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، أو يثبت له ما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت في الحديث ذكر الأنامل كما ثبت ذكر اليد في الكتاب والسنة، وكما ثبت ذكر الأصابع في السنة الصحيحة، لا ينبغي التوقف في ذلك، إنما المدار على الثبوت. ناقشني بعض طلاب العلم في هذه الصفة كأنه يريد أن يقول: لماذا لم أثبت هذه الصفة فيما كتبت في الصفات الإلهية؟ الجواب: عندما كتبت هذه الرسالة لم يثبت عندي هذا الحديث، لم أتأكد من ثبوته، وإلا لا فرق عندي بين إثبات الأصابع وإثبات اليد وإثبات الأنامل وإثبات القدم وإثبات الساق وإثبات الوجه، كلها من باب واحد. إذا ثبت هذا الحديث فنحن نؤمن بهذه الصفة على ما يليق بالله تعالى، كما آمنا بالصفات الخبرية الأخرى الذاتية، والله أعلم. سؤال آخر حول الإمام الغزالي: هل هو من علماء الكلام أو من الذين دافعوا عن السنة ضد علماء الكلام؟ الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. الجواب: وهو من هذا ومن هذا. الإمام الغزالي إن قرأت له كتابا سماه المظنون به على غير أهله فتجده فيلسوف في الدرجة الأولى، كلامه كل فلسفة ابن سينا والفارابي وغيرهما، لا تكاد تفهم إلا إذا كان لك إلمام بعلم الفلسفة من قبل، كلام معقد كله. وإن قرأت له بعض الصفحات في إحياء علوم الدين فإذا هو مؤول من المؤولة، وإذا قرأت له كتيب إجام العوام عن علم الكلام ورسائل صغار جمعها لعل تحفة المريد تحكم له بأنه سلفي ومن المثبتة، ويذم علم الكلام ذما، ويدعو إلى منهج السلف، ويشهد له بأنه المنهج الحق وحده. لذلك اضطربت أقوال أهل العلم في الغزالي قال فيه ابن العربي: الشيخ دخل في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج، يعني في نظر ابن العربي فهو باطن هناك. نرجو ألا يكون الأمر كذلك. إن كانت الرسائل التي أشرت إليها من آخر مؤلفاته، وإن صح ما قيل بأنه توفي وصحيح البخاري على صدره، إن صح هذا نرجو أن الله ختم له بمنهج السلف، هذا ما يغلب على الظن لمن يقرأ له كثيرا، والله أعلم. يقول السائل: إن نصوص الصفات يهكي أن بعض الناس يقول إن نصوص الصفات كلها من المتشابه، فيقول نرجو بيان المتشابه والمحكم لئلا يلتبس الأمر على طالب العلم. نصوص الصفات، الجواب: نصوص الصفات من حيث المعاني ليست من المتشابه بل من المحكم، لأن معنى المحكم المفصل البين الواضح، ومعاني نصوص الصفات بالنسبة لأي عربي بين واضح: الفعل جاء، استوى، نزل، ولفظ الوجه واليد والساق والأنامل وغير ذلك. معاني هذه الألفاظ سواء كانت أفعالا أو أسماء واضحة لأي عربي أو معرب. إذن المعاني واضحة ليست من المتشابه، ودعوى بأن نصوص الصفات كلها من المتشابه دعوى غير صحيحة مبالغ فيها، تحتاج إلى التفسير والتفصيل. إن أريد الحقائق والكيفية، حقائق الصفات من المتشابه، حقائق الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ثم إن المتشابه نوعان: متشابه نسبي ومتشابه مطلق. المتشابه النسبي كبعض الألفاظ الغريبة وبعض التراكيب التي لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، إلا أهل العلم، بالنسبة لهم ليس بمتشابه، وبالنسبة لغيرهم متشابه، هذا يقال له المتشابه النسبي. أما المتشابه المطلق كفواته بعض الصور وحقائق الصفات وكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، هذا من المتشابه. سائل آخر يقول: إن ابن العربي المالكي يؤول بعد نصوص الصفات كصفة اليد، وأنت قلت إنه من أهل السنة والجماعة، نرجو توضيح موقفه. الجواب: ابن العربي وابن حجر العسقلاني والإمام النووي وأمثالهم إذا قيل إنهم من أهل السنة والجماعة الكلام صحيح، لا يمنع من كونهم من أهل السنة والجماعة وقوعهم أحيانا في تأويل بعض النصوص، لأنهم أولوا مجتهدين وقد اجتهدوا في خدمة السنة وخدمة الدين ما لم يجتهد كثير من الناس من غيرهم. لذلك الإمام ابن تيمية الذي هو من أعرف الناس بالرجال يرى أمثال هؤلاء العلماء الذين بذلوا مجهودهم في خدمة الإسلام واجتهدوا لمعرفة الحق، ولكن عجزوا ووقعوا في تأويل نصوص الصفات، أنه يعتذر لهم

أو بالعلم كما في الآيات القرآنية، لا فرق بين المعنيين عند من يفهم اللغة العربية ويتقيد بها، ولا يحاول أن يحمل المعاني على ما تعود فيما درس من علم الكلام. لا فرق بين الأمرين، وذلك أن الله معنا حقيقة، كونه معنا بعلمه والاطلاع في المعية العامة، وبالحفظ والكلا والتأييد في المعية الخاصة، حقيقة ليس بمجاز، لأن المجاز ما يجوز نفيه. هل يجوز أن ننفي معية الله معنا بعلمه والاطلاع والسمع والقدرة والتدبير؟ لا يجوز. من نفى ذلك إنما يغامر ويخاطر بإيمانه. ومن ينفي تأييد الله لعباده الصالحين في المعية الخاصة كذلك. إذن هذه حقيقة وليست بمجاز. كما أنك إذا قلت زيد كان معنا في الدرس أمس، حقيقة وليس بمجاز، لأنه لا يجوز نفي ذلك. لو نفيت معناه كذبت نفسك في خبرك. إذن هذه حقيقة وتلك حقيقة، هذا معنى قوله وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. أما فوق العرش فبذاته، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق جميع المخلوقات بذاته، ليس حالا في مخلوقاته ولا مختلطا بهم، وهو معنا بعلمه معية عامة ومع الصابرين ومع الصادقين والمتقين والمحسنين بالتأييد والحفظ والكلاء، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أخبر عن علوه على عرشه، وهذا الاستواء كما تقدم صفة فعل، لأنه حصل وفعل الله ذلك بعد أن خلق السماوات والأرض لحكمة اقتضت ذلك. كل ما كان من هذا القبيل فهو صفة فعل. استواء الله تعالى على عرشه ونزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، كل ذلك يقال فيها هذه الصفات إنها صفات أفعال، لأنها تتعلق بالمشيئة. كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعل. هذا الضابط. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. انتبه، يعلم، هذا الخبر الثاني بدأ بالعلم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، والله بما تعملون بصير. دعوى إن تفسير المعية بالعلم تأويل دعوى غير صحيحة، إما مغالطة مع العلم بالنسبة للدارسين للغة وفاهمين معنى مع، أو جهل وتقليد لما درسوا في علم الكلام عند الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، وكلا الأمرين خطأ. فأخبر الله تعالى أنه فوق العرش بذاته، يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا بعلمه، مطلع عليم سميع بصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعان فيه مقال، لكن هذا الجزء من الحديث يستدل به أهل العلم من أتباع السلف دائما، لأنه موافق لما صح في الكتاب والسنة، بصرف النظر ما قيل في سند الحديث هذا الجزء وهذه القطعة من الحديث موافقة لما جاء في الكتاب وصح في السنة الصحيحة، لذلك تذكر دائما أو يذكرها أهل العلم دائما هذه القطعة من حديث الأوعان. يقول المؤلف حفظه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى، وهي التفسير وهو التفسير بالعلم، لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما، بين الإخبار عن استوائه على عرشه وبين الإخبار بأنه معنا، جمع ذلك لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض. وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، فيجب على الإنسان أن يقف عند هذه الآية ويتدبر حتى يفهم معنى العلو أو معنى الاستواء ومعنى المعية. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك، ولا يحصل ذلك إلا إذا كنت قد اطلعت على شيء من علم الكلام، وإلا قبل ذلك لا يخطر ببالك أبدا بأن آيات القرآن تتناقض. لكن إن حصل شيء من ذلك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما عند غير الله يختلف، وما عند الله لا يختلف أبدا. ما عند الله وما جاء من عند الله لا يختلف. القرآن من عند الله لفظا ومعنى، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله معنى، أي كله وحي، الوحي لا يختلف. لا يختلف القرآن فيما بينه، آيات القرآن لا تختلف فيما بينها ولا تتناقض. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تختلف فيما بينها ولا تتناقض. أحاديث الرسول مع الآيات لا تختلف ولا تتناقض. إن بدا لك شيء من ذلك أو ظننت، فاتهم نفسك بالقصور وعدم الفهم. وإن قرأت لأحد في هذا المعنى، وما أكثر من يكتب في هذا المعنى، فعلم بأنهم مثلك بالظن يتكلمون أو بالتقليد، ولم يوفقوا للمفهوم الصحيح لآيات الكتاب والسنة الصحيحة، بدليل أنهم خالفوا في ذلك سلفهم. السلف هم الذين فهموا الفهم الصحيح للكتاب والسنة. وإن قال متحذلق في هذا الوقت بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذا جاهل يجهل السلف ومكانة السلف ويسيء إلى السلف. وقد قيل فيما يكتب الآن من بعض الرسائل التي تسمى الرسائل العلمية، اتهم بعضهم فيها بأن السلف لم يفهموا نصوص الصفات، وهذه جرأة غريبة جدا على هذا من هذا القائل. لا يحصل تناقض أبدا بين كتاب الله تعالى، أي بين آيات الكتاب فيما بينها كما قلنا، وبين الأحاديث كذلك بين الأحاديث والآيات. وكل شيء في القرآن عفوا، فإذا لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم. إن كان لديك قصور في الفهم وضعف في العلم لكونك غير دارس، أو دراستك غير كافية لفهم هذه النصوص، عليك بطريقة الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى قوله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. إن فتح الله عليك وفهمت المعنى المقلوب فهم المعنى العام لا الحقائق ولا الكيفية، إن فهمت المعنى الذي يدل عليه النص بالوضع الذي فهمه سلف هذه الأمة وأمروا بإمرار هذه النصوص كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف كما جاءت، ما قالوا ذلك إلا بعدما فهموا المعنى. من لم يفهم المعاني لا يقول أمروها كما جاءت، بل يأمر بالتماس المعاني أو التأويل، لكن من يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، معناه معنى هذه النصوص واضح، المعاني واضحة، لكن الكيف مجهول، أمروها كما جاءت ولا تكيفوا. هذه العبارة منقولة عن التابعين وتابع التابعين كما ذكر شيخ الإسلام في الفتوى الحموية وغيرها. هكذا يجب أن تمر النصوص كما جاءت، لا تقف عندها بعد أن فهمت المعنى لتدرك حقيقة تلك الصفة التي تتحدث عنها النصوص أو كيفيتها، بل تمر النصوص بلا كيف. وكل الأمر إذا تلوت وقلت ما قال الراسخون، كل الأمر إلى من إلى منزله الذي يعلمه، أمر معرفة الكيفية والحقيقة والكل، تكل أمر ذلك إلى الله. واعلم أيها القارئ أن القصور في علمك أو في فهمك، علمك قاصر أو فهمك غير سليم، لأنك ربما اطلعت على كلام أهل الكلام الذي يغير كثيرا من المفاهيم. واعلم أن القرآن لا تناقض فيه، يجب أن تؤمن بأن القرآن لا تناقض فيه، ويجب أن تؤمن بأن نصوص الكتاب والسنة لا توهم التشبيه. وقول القائل هو صاحب جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا الكلام باطل. اتهام كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يوهم الباطل، لأن التشبيه باطل، تشبيه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لا يجوز اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة قد تفيد أحيانا أو توهم أحيانا التشبيه، بمعنى أنها توهم الكفر والباطل، وهذا اعتقاد فاسد. بالمناسبة كثيرا ما نستدل ببعض أبيات من جوهرة التوحيد إبراهيم اللقاني، مثل قولي وتابع السلف وتابع الصالح ممن سلف، وتابع وجانب البدعة ممن خلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لا يظنن ظان بأننا عندما نستدل ببعض هذه الأبيات لصاحب جوهرة التوحيد لا تظنوا بأننا نقول كل ما يقوله، ولا هو يقول كل ما نقوله نحن، بل أحيانا نجد عنده الحكمة. الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها حيث وجدها. الإنسان قد يستفيد من الشيطان علما، كما في قصة أبي هريرة التي تحفظونها. لذلك استدلالنا أحيانا بأبيات تدل على المعاني الصحيحة لصاحب جوهرة التوحيد وفيه من التحريف والتأويل ما فيه، ليس معنى ذلك أننا نقوله كل ما يقوله هو، ولا هو قائل كل ما نقوله. هكذا قال شيخ الإسلام عندما نقل كلام كثير من المتصوفة في الحموية، قال ليس كل من نقلنا قوله أو ليس كل من نقلنا قوله يقول بكل ما نقول والعكس كذلك. بمعنى لا مانع أن تأخذ وتستدل وتستشهد بكلام صحيح لإنسان يخلط بين الحق والباطل، تأخذ الحق الذي عنده وتترك الباطل إذا كنت على بصيرة تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، ولست ممن يعرف الحق بالرجال ولكن تعرف الرجال بالحق. هذه المقدمة لا بد منها، لأني أكثر من الاستشهاد بكلام سهم جوهرة التوحيد وخصوصا هذا البيت: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لأنه في صميم ما نعتقده من اتباع الحق، وأن الحق ينحصر في السلف. الحق ينحصر في السلف. السلف هم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وإن حصل ما حصل من بعد الفرق في أواخر أيام الصحابة وأيام التابعين، لكن بالجملة هم السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية. ولنا تعليق على هذا الكلام إن شاء الله في آخر الدرس، موضوع السلف. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: فما جمع الله بينهما. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي طبعة الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال: قد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية الحديد وذكر آية سورة الحديد ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. انتهى. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كتاب المعروف في سياق كلامه على المثال التاسع في الكتاب مما قيل إنه مجاز. وحاول العلامة ابن القيم في هذا الكتاب أن يثبت أن نصوص الصفات كلها على الحقيقة، وناقش وأثبت لمن لديه دراسة في علم البيان أي في البلاغة في البيان والمعاني أيضا، من له ذوق في هذا الفن يدرك لأنه خدم في هذا الكتاب نصوص الصفات ما لم يخدمها غيره، دافع عنها وأثبت أنها كلها حقيقة بأمثلة كثيرة من الكتاب والسنة ومن الأمثلة التي يضربها من عند نفسه رحمه الله. ندعو طلاب العلم إلى دراسة هذا الكتاب، وقبل ذلك ينبغي أن يكون لهم اطلاع على فروع اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة، خلاف ما يشاع بأن بعض المدرسين في الحرم يحرمون علم البلاغة، بل نحن ندعو إلى دراسة علم البلاغة شريطة أن توفق مدرسا صالحا سلفيا لا يحرف النصوص، وإلا فأمرك إلى الله. وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، هكذا يقول العلامة ابن القيم، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد التي تقدم ذكرها، ثم قال فأخبر الله أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. وربما تقرأ في تفسير مشهور متداول في أيدي الشباب بأن ثم هنا ليست للترتيب، ثم استوى على العرش، وأن الاستواء لا يشك المفسر في زعمه لأنه بمعنى الهيمنة وليس بمعنى العلو، ولا يدري ما هو العرش. راجع لتطلع على هذه المعاني المتناقضة في تفسير ظلال القرآن بدءا من سورة الأعراف حتى تنتهي إلى سورة الحديد، تجد كلها في هذا المعنى، كل كلامه في هذا المعنى إثبات لأنه لا يشك بأن الاستواء بمعنى الهيمنة، غير أسلوبا خاصا به عن أساليب الأشاعرة القديم، ولكن في المعنى نفسه. استحسنت التنبيه على هذا لأن التفسير متداول في أيدي الشباب، والتفسير له مكانته العلمية في كثير من النواحي، ينبغي أن يعلم طالب العلم كما قلنا الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق كائنا من كان. وبعد، وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه، يجب الإيمان بأن الله فوق عرشه. ولعلكم قرأتم للإمام أبي حنيفة تكفيره من ينفي بأن الله فوق عرشه لأنه يكذب هذه الآية. الإمام أبو حنيفة يقول من يعتقد بأن الله ليس فوق عرشه مكذب لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. المكذب لله يكفر، ولو قال إنه سبحانه فوق عرشه ولكن لا يدري أين العرش، فوق أو تحت، يقول كافر، لأنه نفى علو الله، وعلو الله تعالى كما تقدم صفة ذات. على هذا المعنى يتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين المشهود لهم بالخيرية، المشهود لهم بالإمامة، ومن في طبقتهم ومن بعدهم متفقون على هذا المعنى. ومما يوصف له كون أتباعهم الذين قد يتعصبون لآرائهم الفقهية أحيانا يخالفونهم مخالفة صريحة في عقيدتهم. ما فائدة الانتساب إلى إمام من الأئمة الأربعة ودعوى أنك على مذهبه، أي في الفروع الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد التي في إمكانك أن تخالفهم فيها وليس عليك شيء، ولكن تخالفهم في عقيدتهم. العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة يذكرون عقيدتهم ويثبتونها بأدلة من الكتاب والسنة، وأنت تخالفهم في ذلك وتزعم بأنهم لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذه من المتناقضات. قال العلامة ابن القيم: كما في حديث الأوعان والله فوق العرش أي بذاته ويرى ما أنتم عليه، يراكم من فوق ويرى ما أنتم عليه من فوق، لا تخفى عليه خافية، فعلوه تعالى سبحانه لا يناقض معيته، علوه بذاته لا يناقض معيته بعلمه، علوه بذاته حقيقة ومعيته بعلمه حقيقة، ومعيته لا تبطل علوه. سبحان ما عظم شأنه، العلي في قربي، القريب في علوه سبحانه، بل كلاهما حق. هذا الذي عليه سلف هذه الأمة، لم يختلفوا في هذا قط. الوجه الثاني المؤلف يقول: وذلك من وجوه ثلاثة. ذكرنا الوجه الأول. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، أي عقلا لا تناقض بين المعية وبين العلو، وقد اجتمع في حق مخلوق ما، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أي لم يغب معنا. ما معنى المقارنة هنا؟ مقارنة الضوء، ضوء القمر مقارن للمسافرين والمقيمين على حد سواء. القول بأن القمر معنا حقيقة وليس بمجاز، لأنه لا يجوز نفي ذلك، نفي هذا الخبر لأنه يؤدي إلى الكذب. حقيقة القمر مع المسافرين ومع المقيمين حتى يغيب، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد ممن لم تتغير فطرته ولم يلوث عقله أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وهذا واضح. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان والاختلاط، وهذا المعنى قد كرر الشيخ حفظه الله بعبارته وبما نقل من كلام أهل العلم، وهذا التكرار أرجو أن يكون نافعا لطلاب العلم، لأن الموضوع مهم للغاية. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس من مجموع الفتاوي لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. الذي لا يقتنع بمثل هذا الكلام عليه أن يرجع إلى القواميس، يجد في القواميس هذا المعنى. فشيخ الإسلام وغيره إنما نقلوا هذا المعنى من أهل اللغة، والمراجع اللغوية موجودة ومنتشرة في أيدي طلاب العلم، عليهم أن يرجعوا ليتأكدوا. أما معنى لفظة أو كلمة مع من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال مطلق المقارنة. فإذا قيدت هذه المقارنة المطلقة بمعنى من المعاني في السياق وبالقرينة دلت على المقارنة في ذلك المعنى بالنسبة للقمر، السياق والقرينة قيد أن المقارنة مقارنة الضوء بالمسافرين والمقيمين، وفي آيات المعية دلت القرينة والسياق بأن المقارنة مقارنة العلم والسمع والبصر وجميع معاني الربوبية لا مقارنة الذات. قال فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، هذا كلام ومعنى كلام ابن القيم يتقدم، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك لأنه معك ومقارن لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه. صدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك يعني تدبر في معنى المعية والهدف من المعية وما تفيد المعية وثمرة المعية، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك محيطا بك بعلمه يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك وحده ومعك حقيقة، هذه معاني المعية، وإن كان بذاته فوق عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، والله أعلم. لنواصل في الإجابة على بعض الأسئلة. سلام، ماذا تريد منه؟ سلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فنسأل الله تعالى أن يلهمنا الحق واتباعه. في درسنا بعد صلاة العصر أجبت على سؤال فيه محاولة المقارنة بين السلفية أو السلفيين وبين حركة الإخوان وحركة التبليغيين، فقدمت لي أوراق كثيرة فيها الأسئلة، فإذا في ضمن تلك الأوراق سؤال يقول: ذكرتم من أنشأ حركة الإخوان المسلمين ولم تبينوا من أنشأ الحركة السلفية، ونحن نسمع إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي أنشأ الحركة السلفية، هذا السؤال أو الاستشكال. الجواب: هذا التصور خطأ، خطأ محض، السلفية كما شرحت في الدرس السابق بعد صلاة العصر ليست فكرة أنشأها أحد من المصلحين، لا مجدد القرن الثاني ولا مجدد القرن السابع ابن تيمية ولا مجدد القرن الثالث ابن حنبل ولا أحد من المجددين والمصلحين. السلفية